بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انتوا شايفين سورة يوسف، سورة يوسف بتخاطب مين من الناس؟ مين من الاخوات اللي المفروض تقرأ سورة يوسف؟ الشباب والحكام والنساء. لا انا مش قصدي النوعية، انا قصدي ايه الحالات، يعني هل البنت اللي عندها مشكلة مع ولد هي اللي تشوفها؟ يعني انا قصدي كده، البنت اللي في مرحلة ايه في حياتها اللي تقرأ سورة يوسف؟ البنت اللي في مرحلة ايه في حياتها تقرأ سورة يوسف؟ سن المراهقة. مين تاني؟ أمة الرحمن جوتو الله، أمة الرحيم، المراهقة. ايه تاني؟ المستضعفين اللي بيمروا ببلاءات في الطريق. ها حلو. المتزوجات، لا مفيش، ما اظن منين طب ايه تاني؟ مرحلة الشباب. ها مين تالت؟ قبل الزواج، عشان امرأة العزيز. ماشي. الملتزمين. هقول لكم انا بقى السورة دي مفروض مين اللي يقرأها. سورة يوسف هي مشروع حياة. سورة يوسف ابتدأت بمشهد ازمة سيدنا يوسف وقع فيها لما كان شاب، وربنا قال لك لما كان شاب في مرحلة المراهقة وابتلي عمل ايه. بعد كده من مرحلة الشباب الى مرحلة الابتلاء لما دخل السجن، فكل مبتلى هقول لكم الوقت يوسف كان اخلاقه ايه وكان قلبه فيه ايه ناحية ربنا في مرحلة الابتلاء. بعد كده يوسف عليه السلام خرج الى مرحلة اسمها مرحلة الاصطفاء. يوسف عليه السلام بقى نبي، بقى بأول الرؤى، بقى اللي قاعدين معاه في السجن بيتعاملوا معاه ان هو حاجة رهيبة. ليه؟ لان هو صدق قدامهم كتير. فمرحلة الاصطفاء لما اصبح نبي، يعني عندنا زي يعتبر زي بقى داعية. بعد كده دخل الى مرحلة الاستغناء، الملك بقى عايزه. بعد كده راح على مرحلة الاستغناء ديت لما تبقى الاخت امال او الاخوات الاداريات وماسكة حاجات والاخوات عايزاهم، الاخوات عايزاها بقى، عايزة يقربوا منها علشان خاطر بقت تقول لها طب انت امسكي كذا، طب انت اعملي كذا. مرحلة ما هي اللي الناس عاوزاها، مش هي اللي عاوزة الناس. يوسف عليه السلام عدى بالمرحلة ديت. كان الاصل عنده استغلال الفرص، ولا اصل عنده هو دينه يحافظ على دينه؟ بعد كده من مرحلة الاستغناء الى مرحلة التمكين، لما بقى الكل هو الذي تحت طائلة يده، كان عمل ايه ساعتها؟ ثم بعد كده مرحلة الاستعلاء، خلاص المرحلة والمشهد الاخير. عارفين اجمل حاجة في المشهد هو ايه؟ ان في اخر مرحلة يوسف عليه السلام ادانا الوصفة اللي ممكن، اللي انا شايفها انها ممكن تكون هي السر في كل الانطلاقات والثبات اللي قدر يثبت عليه يوسف طول الطريق. والبداية كانت بداية تخص كل اخت معانا متزوجة وعندها اطفال في قضية التربية. يلا بسرعة مع بعض نبدأ لمشهد، اول حاجة مشهد السجن، وراودته مشهد الشباب رقم واحد، مشهد الشباب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. بص يا اخوتنا، بص يا شيخ محمد، كل يوم عندكم هيت لك، كل يوم وانت دينك بيتعارض مع دنياتك، بتتعارض مع دينك، دي نوع من انواع هيت لك. الشيخ محمد هو نازل وهو رايح شغله والصلاة تتأخر وبيقدم الصلاة عن شغله وهو خلاص حاسس ان الدنيا خلاص هتنتهي لو ملحقش هيت لك. اختنا لما الاذان بيأذن وتكون عايزة تخلص حاجة في المطبخ، ولا تخلص حاجة لولادها، او عندها مشوار عايزة تعمله، هيت لك. هو دي هيت لك بتاعتك انت. عارفين الامام تيمية لما تكلم عن قضية النهر قال فكما كان لهم النهر فتنة، ان الله مبتليكم بنهر، فان لكل انسان منا نهر. معايا؟ فانتوا دلوقتي كل يوم في حياتكم في هيت لك. انت بقى لما بيتقالك هيت لك من دنيتك، لما شغلك، لما قصدي مذاكرتك هتتعارض مع دينك، هل هتقدري توفقي ولا ترمي ابنك عرض الحائط؟ لما يجي لك عريس وعارفة ان اختيارك فيه هو اللي هيحدد حياتك كلها، هتختاري عريس عنده تساهل في دينه، هيدخلك مجتمعات غير ملتزمة، وهيدخلك وقع اختلاط، واحنا كلنا بشر. لما تلاقي نفسك قاعدة من 3-4 رجالة، ولاد عمه وابن خالته وصاحبه، وهو بيتكلم وعندوش منك انك تتكلمي، مرة هتردي المرة التانية مش هتردي، شوية في شوية، وتلاقي الموضوع ايه، ما تلاقي لما الناس محترمة هو انا مقفلة ليه، ما الدنيا كويسة. فهيتلك كل لحظة عندك هيتلك. فالمشهد اللي احنا بنقوله الوقتي، يوسف عليه السلام وقف وقال كلمة، لو سمحتوا ركزوا معايا. يوسف عليه السلام وقف وقال، قال معاذ، ها قولوا كده، اكتبوا لي كده، معاذ ايه؟ الله. استنوا، معاذ الله، انه ايه؟ انه معاذ الله، انه ربي. بس محدش يكتب غير الكلمتين دولت، الله وربي، عشان كمان شوية هنحتاجهم يا بنات لما نيجي نكمل مع بعض ونشوف. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. كلمة ربي هحتاجها مرتين دلوقتي، برهان ربه. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيكلمنا دلوقتي، ولقد همت به، الكلام ده على لساني على يعني، هل هو يوسف عليه السلام قاله ولا هذا كلام الله؟ ده كلام الله، ربنا عامل يوسف اللي عامله بيه. يوسف عليه السلام كان بيقول، قال معاذ الله انه ربي. يوسف عليه السلام كان حاسس ان ربنا بتاعه لوحده، يوسف عليه السلام كان بيتكلم كأن ربنا ده بتاعه لوحده. فلما ربنا تكلم على موقف يوسف عليه السلام وقال ان هو نزل له برهان، قال البرهان ده بتاع ربه، كأن الله سبحانه وتعالى يعامل يوسف بما في قلبه. يوسف يقول ربي، ربنا أم قال في القرآن ربه، كأن العلاقة ما بين يوسف وبين الله علاقة خاصة جدا. هل انت في مواقف وقفت فيها وقفة الله لو خاطبك بيها في القرآن هيقول رب جوتو الله، رب سلسبيل، رب أمان الأقصى، رب أم معاذ، رب يسرى، رب أمة الرحمن، رب محمد، إنه ربي. فقال الله رأى برهان ربه. فأدي أول مشهد. المشهد الثاني، لما يوسف عليه السلام الوقت ولسه لم يصبح نبي، وقف الوقفة ديت. تعالوا معايا كده، احنا دلوقتي في صفحة، في أول صفحة 238، اقلبوا معايا كده آخر صفحة 241، ومشهد استسلام امرأة العزيز. امرأة العزيز دلوقتي يا بنات قررت ان هي تتوب. امرأة العزيز يا شيخ محمد دلوقتي خلاص انهارت وقررت ان هي ترجع لربنا. كل علاقتها بالدين كان اول مشهد شافته من يوسف عليه السلام، الان حصحص الحق فعلا. بس يا ترى يا اختنا، لما حصحص الحق تعالوا نشوف اول كلام توبة قالته امرأة العزيز، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. عارفين لم اخنه بالغيب اللي هو مين؟ عشان تعرفوا بس المشهد الوقتي، هي الوقتي مستجلية صورة ايه الوقتي، ها؟ ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب اللي هو مين، ها؟ اللي هو مين يا بنات؟ اكتبوا يا شيخ محمد، ها؟ اللي هو مين؟ اللي هو يوسف عليه السلام. خلاص، تحرير التنوير للإقراء في التفسير، طبعا في كذا قول فيها، ولكن ذلك ليعلم يوسف عليه السلام أني لم أخنه بالغيب، إن أنا ما خنتوش، وأن الله، وأن إيه؟ وأن إيه بنات؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه، إلا ما رحم ربي. إن إيه؟ ربي غفور رحيم. يا عيني اتأثرت حتى وهي بتكلم على يوسف، ما أراد بأهلك السوء إلا يسجن أو عذاب أليم. كل الهيصة والهيلمان اللي عملته 9 سنين، يوسف عليه السلام كان ممكن في السجن مرمي ولا هي في باله، ولكن اتحفر في قلبها الله، اتحفر في قلبها كلمة انه ربي احسن مسواي، معاذ الله. الكلمتين اتفحروا في قلب امرأة العزيز. فلما جت تتوب امرأة العزيز، لما لاحظت في التوبة بنفس الترتيب اللي يوسف عليه السلام اتكلم فيه، الله إن الله لا يهدي كيد الخائنين إلا ما رحم ربي، إن ربي، وكأن المشهد بيتكرر لك. فدي وقفة، الوقفة دي عارفين أنا بسميها إيه؟ عارفين الوقفة دي إحنا ممكن نسميها إيه؟ ركزوا معنا يا إخواتنا، ركزوا معنا. ها؟ أنتوا دلوقتي خلاص الوقفة اللي إحنا وقفناها دي أنتوا تسموها إيه؟ أو وقفة تربوية. الوقفة دي بقى يا أختنا أنت تسميها وقفة مع إيه؟ لو أنت بتوجهها تربويا هتوجهها تقولي إيه؟ هقول للأخت فلانة والأخت علانة والشيخ محمد. يا أخواتنا يوسف عليه السلام وقف من غير ما يبقى شيخ يتكلم عن الله، عن الله، وقف وقفة إنسان صالح مش مصلح، صالح، أثر في قلب امرأة العزيز 9 سنين، الألفاظ لم تخرج من قلبها، لفظ الله، لفظ ربي اتحفر في قلبها. الدعوة بالقدوة، الدعوة بالثبات. عشان كده أنا عايز أقولك ما تركزيش قوي في حلاوة الكلام بتاعك، ركزي انك انت بجد تكون انسانة قريبة من ربنا. وهنا الصدمة اللي بتحصل لك الوقتي لما تسمعي الكلام ده تقول ياه، يعني كل اللي يوسف عليه السلام قدر يغير بيه في امرأة العزيز انه هو كان انسان صالح. يعني الاخت جوتو الله لو بقت انسانة ملتزمة بجد وبقت مركزة في دينها، بعد ما خلصت صلاة وصحبتها حبيبتها جنبها اللي هي نفسها تكلمها عن ربنا، انا مش بقولك الوقت دعوة الى الله، لو سمحتي في ختم صلاة ختمي صلاتك، لو سمحتي في ركعتين سنة بعد المغرب قومي صليهم، بعد كده فكري في دعوتها، صدقيني هي هتتأثر بيك، بيكي لما تعملي كده، وهيتحفر في قلبها الدين اكتر بكتير قوي مما تاكلي السنة وتاكلي ختم الصلاة عشان خاطر تكلميها عن ربنا. اوعي تفتكري انك انت لما هتضيعي دينك عشان خاطر دين الناس، الدين في الاخر هيوصل للناس، بل هيصل للناس دين مشوه. وانتوا عارفين كويس جدا ان انتوا عندكم من اخواننا الدعاء اللي بيحضروا لكم، اللي انتوا بتسمعوهم، الاخوات الداعيات الى الله اللي انتوا بتسمعوهم، اكيد انتوا في وسطهم بتحسوا انه في فلانة قريبة من قلبك، في فلانة بتحسي فيها ان هي قدوة اكتر ما هي داعية. فلانة لا، انا بحس ان انا بستفاد من كلامها، وفلانة بحس ان انا بستفاد من افعالها. فانا عايز اقولك خليكي متدينة وبس. الدعوة الى الله ده استعمال، وقت ما ربنا هيفتح عليك هيعينك على المذاكرة وهيفتح على قلبك. خليكي ملتزمة خلاص يا شيخ محمد، خليك في وسط الناس ملتزم، ذكر الله ما تنقطعش عنه ولا تقول بقى رياء، ركز في ذكر الله يا شيخ محمد. انا عايزك وقت الصلاة ما تيجي سيب اللي في ايدك وروح صلي، حتى لو كان الكلام بتاعك الوقتي في اعلى مراحل ايمانياتك وانت بتدعو الى الله، سيب واقطع الكلام، والله هتأثر في قلبهم تركك لاي شيء عشان الصلاة اكتر من كلامك ما يأثر. خلاص. فده اول مشهد، مشهد يوسف عليه السلام لما كان شاب في مرحلة المراهقة وبتعرض عليه فتنة كبيرة، دينه القوي اثر تأثير ايجابي بصورة لا يتخيلها حد الا مع ايه، الا مع داعية كبير بيتكلم عن الله. فالمشهد الاولاني كان مشهد الشباب ومرحلة الابتلاءات في المراهقة، بعد كده مرحلة الابتلاء يوسف عليه السلام. وهنا انا عايز اقول لكم سورة يوسف لو انا حبيت اشبهها بنوع من انواع الفواكه، او هديكم مثال اشبهها بالبرتقالة ولا اشبهها بالتفاحة؟ ودي النقطة كنت مفروض اقولها في البداية، يوسف سورة يوسف انا لو عايز اشبهها بالبرتقالة ولا التفاحة؟ هنشبهها بالبرتقالة. عارفين ليه؟ لان البرتقالة لو انا اديت للاخت لاخونا محمد حميدة برتقالة وقلت له يا شيخ محمد وزع علينا في الجروب البرتقالة، هيقدر يوزعها ولا لا؟ هيقدر يوزعها ولا لا؟ لا هتقدر يا شيخ محمد. عارف ليه؟ لان البرتقالة فصوص، لانها فصوص، فهتقدر انك انت تقطعها بسهولة من غير ما يكون معاك اي آلة. فصورة يوسف احداث كتيرة، كل حدث انتوا محتاجينه منفصل. فانا ممكن اقف على اللي انا قلته خلاص يا اخوات، انا ممكن اقف خلاص، انا ممكن اقف على كده. فانتوا الوقت الكلام اللي انا قلته قبل كده ده ما ينفعش كلمة وعظية منفصلة. اللي انا قلته قبل كده هل ده بالنسبة لك ما ينفعش كلمة وعظية منفصلة؟ وخلاص ونقطة من أول السطر من غير ما هو تمخش معاكي في أي تفاصيل عن امرأة العزيز وغلقت الأبواب ويوسف عليه السلام بقى ملك في الآخر. الخاتمة دي كلها ما أصلتش. فأول فصل أخذناه من البرتقانة الجميلة اللي احنا بنحاول أو من سورة يوسف النقطة بتاعت الشباب. تاني حاجة مرحلة الابتلاء. يوسف عليه السلام دخل السجن، أول كلمة يوسف عليه السلام قالها إن دينه ثابت ما بيتغيرش. يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يوسف عليه السلام برضو بيقول ربي، ربي أنا السجن أحسن لي من أن أعصيك. يوسف عليه السلام الوقت واقف وهو داخل السجن مش ناقم على اللي هو عمله. فلما ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعديها رد عليه قال يا أخوات، الآية اللي بعديها على طول الآية 34، الآية 34 ربنا رد عليه فاستجاب له ربه، مش فاستجبنا له فنجيناه من الغم، لا لا مش زي في أنبياء كتير فاستجبنا له، لا لا فاستجاب له ربه. يوسف عليه السلام كان عنده قلب متفجر بحب الله. والله يا جماعة أصعب حاجة بتتخيليها لما تتصدمي في حياتك إن مشكلة الذنوب والمعاصي هي قلة حب لله. هو عنده قرب من ربنا جوه قلبه رهيب قوي. كل واحد بيقع فينا في ذنب لان هو حبه لله ما وصلش لمرحلة ان هو يتكسف ان هو يزعق يعصي ربنا، يتكسف ان ربنا يشوفه على وضع وحش، يتكسف ان ربنا يشوف في قلبه التفات عنه. يوسف عليه السلام قلبه متفجر بطاقة حب تجاه الله، خلت جعلت الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم في القرآن يتكلم كأنه يرد في حوار مباشر مع يوسف عليه السلام. يوسف لما خلى قلبه من سوى الله عامله الله وكأنه هو العبد الوحيد في الدنيا، وكأن رب يوسف ده حاجة تانية غير رب الناس كلها، ربه هو. طب يا رب ما هو ربه يوسف هو رب امرأة العزيز، هو في الاخر الله. فالمشهد اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيه هو مشهد قمة الارتباط في الله في لحظة ايه يا اخوات؟ اللحظة اللي احنا فيها دي لحظة ايه؟ سميناها لحظة ايه؟ الابتلاء. ننطلق للحظة ثانية، لحظة الاصطفاء. قال لا ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام نبئ بالرسالة، يوسف عليه السلام أصبح نبي وقاعد مظلوم. يوسف عليه السلام لما هيتكلم عن نفسه، تعالي شوفي أنت بقى المفروض لما ربنا يفتح عليك يا أخت ناهد يا أخت أمة الرحمن يا أخواتنا، لما ربنا يفتح عليكم ويستعملكم في الدين، لما هتيجوا تتكلموا عن نفسكم هتقولوا ايه؟ تعالى يا شيخ محمد شوف سيدنا يوسف تكلم ازاي عن نفسه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلك مما علمني ها ربي. اني ابن كثير قال اني ديت معناها لاني، اني دي معناها ايه يا اخوات؟ معناها لاني. فإني فهنا معناها لأني إيه بقى؟ عارفين المشهد دوت بيحصل إمتى؟ لما الأخ أخونا محمد حميدة كده يقول مثلا ما شاء الله أخونا محمد حميدة طلع من الأوائل، فيقول الحمد لله والله أنا بفضل الله ربنا من علي وأكرمني إن أنا طلعت من الأواخر لأني ذاكرت كتير جدا ولأني تعبت وضغطت على نفسي والله في أيام كان فيها شغل، ولأني حاولت كتير إن أنا ما تهاونش في المذاكرة، ولأني كان عندي مشكلة في أيام في قبلها في يوم والدتي كانت طالبة مني طلبات وما رضيتش. لأني إيه؟ لأني أنا ولأن الله. يعني الله ذلك مما علمني ربي. إني أي لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لأني كنت بحاول أصلح قلبي مع ربنا بس، مش لأنك صبرت قصاد فتنة امرأة العزيز، مش لأنك اترميت في الجب وما كفرتش بنعمة الله عليك، مش لأنك انت اترميت في السوق عبد بتباع وفضلت زي ما انت قريب من ربنا. لأنك ايه بالظبط يا يوسف؟ يوسف عليه السلام حياة مريرة مش لاني ابن نبي من الانبياء، لاني كتير قوي عند سيدنا يوسف كان ممكن يقولها يا اخوات. سيدنا يوسف كان قدامه يقول ابن نبي، لاني صبرت على اذى اخواتي، لاني استحملت رمي في الجب، لاني صبرت على فتنه امراه العزيز، لاني لم اسخط على الله لما انا اترميت في السجن، لاني كتير قوي. ولكن يوسف عليه السلام كان عارف مقامه، وعارف ان العلاقه بينه وبين ربنا علاقه قلوب. يلا يا اخوات ضيفوا ديت على طول للمشهد اللي كان قوة إيمان يوسف عليه السلام كان مؤثر فيه مع امرأة العزيز. قوة دين يوسف عليه السلام خلته يقدر ان هو يأثر في امرأة العزيز من غير ما يبقى نبي. وهنا يوسف عليه السلام قال لكم المفتاح، قال لكم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قلبي ما كانش فيه لربنا. فالوقت يوسف عليه السلام بيقول لك رسالة، طهري قلبك، نظفي قلبك، خلي قلبك قريب من ربنا، وتأكدي ان الله سبحانه وتعالى هيفتح عليك بمقامات في العبادة والدعوة ما لا تتخيليها. فالمرحلة اللي احنا فيها دي كان مرحلة اسمها مرحلة يا اخوات، ها شيخ محمد، مرحلة ايه اللي احنا فيها دلوقتي؟ مرحلة الاصطفاء. نخش مع بعض على مرحلة الاستغناء. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول عمل ايه؟ دلوقتي احنا في مرحلة الاستغناء. يوسف عليه السلام في اشد الاحتياج ان هو ما يتسجنش، ان هو يخرج من السجن، ان هو يشوف الدنيا بقى. يوسف عليه السلام لما دخل السجن كان داخل بعقيدة وبثقة في الله، فمش هيخرج برضو الا وهو واثق ان ربنا هو اللي هيخرجه، ومش هيتنازل يوسف عليه السلام عن مبادئه. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ان ربي بكيدهن عليم. انا عايز كل وقتي بتخيل لو انا بقول لكم دلوقتي ارفعوا ايديكم كده كل واحدة فيكم تدعي، وبدل ما تقول يا رب قول يا ربي ارزقني يا رب زوج صالح، ربي اهدي لي نفسي يا رب، ربي افتح عليا. حاسين بايه وانت تقول يا ربي؟ مش حاسه كده كانك انت في كلام طالع من بقك والله ماشي، بس مش طالع بره، كانك بتقول يا ربي، الكلام مش طالع لبره كانه داخل لجوه. ربي افتح عليا واكفيني شر ذنوبي، ربي لا تضيع مني رمضان. كلمه ربي وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن عليم. اسم الله العليم دي المرة رقم كم يتكرر معنا يا اخوات؟ إنه هو، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع الايه؟ العليم. خلي بالكم الاسم الله العليم. المرحلة الثالثة بعد مرحلة احنا الوقت كنا في مرحلة ايه؟ كنا في مرحلة ايه يا اخوات؟ بعد كده بقى نخش على مرحلة التمكين. يوسف عليه السلام اصبح ملك وتمكن من اخواته اللي كانوا مزعلينه. اختنا الفلانية اللي هي ربنا فتح عليها بقت هي في وضع مكانة، بعد ما كانت هي في يوم من الايام محتاجة لغيرها. اخونا محمد كان في وضع ان هو في حد اعلى منه اداريا في شغله، فجأة اخونا محمد ربنا فتح عليه وبقى هو المدير وبقى هو المتمكن. يا ترى لما ربنا يفتح عليك وتبقى متمكن هتعمل ايه؟ يوسف عليه السلام لما اصبح في قوة التمكين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يوسف عليه السلام شايف إن هو الله سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء واداله جايزة، فبقى يوسف عليه السلام ما عادش حاسس إن هو ليه حاجة عند حد. أنت فلانة زعلتك وحرقت دمك، صبرتي، عارفة كويس جدا ثواب كظم الغيظ هتاخدي إيه، فأنت من جواكي قلبك صافي لأن الدنيا عندك كلها بيزنس، كذا أحتسب أخدت حسنات، كذا أحتسب أخد حسنات. فبقى يوسف عليه السلام حاسس إن هما اللي عملوا ده ذنب تجاه الله، فهو حاسس إن هما عصوا ربنا وخلاص ربنا يا رب يغفر لكم. تمام، فكده ده كان مشهد التمكين. ونختم مع بعض يا اخواتنا بمشهد يوسف بقى على اعلى وضع يتخيله حد، اهله ومصر كلها بقت تحت ملك يوسف عليه السلام في اكبر وزارة محوج ليها كل من حولها من البلاد، البلد اللي فيها وزارة المالية تحتوي على 7 سنين خزين من كل انواع الاكل اللي ممكن الانسان يخزنها، وكل بقى محتاج لهم. يوسف عليه السلام جاله ابوه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. وقد جعلها ايه؟ قد جعلها ايه؟ ربي حقا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم ربنا اللي جاب برضه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي إنه هو العليم الحكيم. نرجع تاني ونشوف آخر مشهد. يوسف عليه السلام ادانا 3 أسماء أظن لو حد فينا عاش معاهم هيقدر يثبت في ظل الفتن اللي هو قابلها. إن ربي لطيف لما يشاء، اسم الله لطيف، الخاتمة زي ما احنا شايفينها، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. كل واحدة تكتب لي بقى 3 أسماء جنب بعض. أول حاجة اسم الله لطيف، اسم الله العليم، اسم الله الحكيم. أيوة اللطيف العليم الحكيم، كله اكتبهم، كل يكتب 3 أسماء، ها أم معاذ، أمة الرحمن، أم مازن، كل يكتب، شيخ محمد، اكتبوا 3 أسماء دولت علشان تحطهم قدام عينيكم. وانت بنت ويحصل لك فتن وابتلاءات وانت حاسة ان انت من جواكي مكبوتة لانك انت بنت زي كل البنات، ممكن تكوني اجمل من بنات تانية كتير ولابسة العباية او الخمار او اي لبس من اللباس الشرعي وماشيه في الشارع، اللي قدامك قاعد كله يبص لها وانت عارفه كويس انك انت اجمل منها، تفتكري اسم الله العليم. ربنا عالم كويس جدا انك انت لما هتصبري هتاخدي ايه في الاخر لما تقعي في ابتلاء، ويقدر لك ربنا ازمه من الازمات، تفتكري اسم الله اللطيف، ربنا من لطفه، واسم الله الحكيم من حكمته ابتلاكي بالابتلاء ده لوقتي علشان خاطر تأخري. يعني انا قدر ربنا عشان اتزوج زوجتي في النص، يعني كان كان جاي عريس ليها، اللي جايب العريس يجي لها جلطة ويتخش يخر العريس اظهر وما ايه وما جاش، فقدر ربنا ان والدتي اتكست زوجتي علشان خاطر اخطبها. خلاص توكلنا على الله تعالى دكتور احمد واروح، وفي الاخر ايه نتجوز. والله يعني اسم الله ان كان جل يعني كده. السلام عليكم. السلام عليكم. فعشان ما نطولش عليكم ونختم، ان كل واحدة فيكم محتاجة ربنا وهي عايشة مع اسم الله اللطيف، اسم الله العليم، اسم الله الحكيم. ما توقفيش خالص، خليكي منطلقة مع ربنا في الابتلاء، خليكي مع ربنا واطمني. في مرحلة الشباب ومشاكله خليكي مع ربنا وما تقلقيش، ربنا فتح عليكي، اوعي تنسي ربنا. بدأت تستغني عن الناس وما عادش عندك مشاكل شفاء الله عافية الشيخ احمد، لقائي لمرضي شفاء الله عافية، تمام. ف وانتي قادرة على اللي حواليكي خلاص، سواء قادرة على زوجك، لان في كتير الزوجة بتبقى عارفة ان هي ممكن تفضح جوزها، ممكن تحرق دمه، ممكن تستفزه، فما مش هتقدر تعمل حاجة. لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة. السلام عليكم. بس مهندس سعد علي بقى للناس اللي في سنة اولى جاي يزورني، فبديله بس المفتاح. تمام. فخليك عايشة مع اسماء الله، وخليك عايشة في كل مرحلة من حياتك، ان الله سبحانه وتعالى بيكافئ من مرحلة لمرحلة وبيعلي درجاتك، تمام كده. دي يعني انا قلت معقول، عشان بس لو قدر ربنا في اخوات معانا ما كانوش محضرين يبقى استفادوا من دخولهم النهاردة. ودي اللي انا قلت دوت انا ما بعتبروش تفسير، اللي انا قلت دوت ما بعتبروش تفسير، اللي انا قلت دوت انا بعتبره وقفات قلبية بينك وبين القرآن. يعني طبعا كل ريت عبد المدير كله كان يعني كل المعاني من التفسير، ولكن حاجات تقفيها مع نفسك، لان فعلا يعلم ربنا انا خاف عليكم. الواقع بقى وحش قوي، المشاكل الابتلاءات الشهوات كترت قوي، فانا خايف عليكم ان انتم تنجرفوا ويعني يحصل عندكم خلل في ايمانكم بسبب الابتلاءات الكتيرة قوي او الفتن الكتيرة قوي اللي حواليكم. الوضع بقى فيه استعلاء، تبرج البنات عالي جدا، الولاد عندنا بقوا حاجة يعني بقى فيه قلبهم بقى جامد قوي. فانا عايز اقول لكم والله انتم كذبانين، وتأكدوا ان في حاجة اسمها السعادة محدش يعرفها الا اللي دقها، فمحدش يتخيل ان السعادة دي حد ياخدها غصب عن ربنا، ولله يعني استغفر الله مفيش حد هياخد السعادة بمزاجه. السعادة دي نعمة لا يستطيع احد ان هو يأخذها الا برضا الله. السعادة دي حاجة محدش فيكو يفهمها الا اللي دقها. يعني انا بعناية كانت لسه ام من امهاتنا بتتكلم، فبتقول يا انا مش عارفة، يعني اتنين امهات بيتكلموا مع بعض، فبتقول لها يا بنتي واحنا كنا بنتجوز ازاي الايام دي اللي فاتت، ده انا كانت جوازتي على بعضها كلها مش عارف متكلفة 2000 جنيه، والتانية تقول لها ده انا كنا جايبين عفش مش عارف بايه وملصمينها، كانت طبعا متجوزين من 30 سنة ولا حاجة وكانت الدنيا سهلة. قالت لها وسبحان الله اليومين دولت بيتجوزوا ب100,000 وال70,000 وال200,000 وسبحان الله ما في السعادة، ويعملوا لوف ستوري ويعملوا فوتو داي وتصورها وهو شايلها يمين وهي شايلها شمال، وهو بيزق بعض وهي بتقرص في خدوده وهو بيسرق اللي مش عارف في الشنطة بتاعتها وبتجري وراه، وعملوا القصة دي كلها. وفي الاخر الباشا مع اول قعدة اختلاط مع صاحبتها فلانة اللي اجمل منها شوية وصاحبتها علانة اللي بتضحك شوية، يبدأ ان هو يعجب بصاحبتها وبيسيبها. ليه؟ فاكرين ان هم هيقدروا ان هم بالحب المزيف يعني يكوا المشاكل اللي جوه القلوب، ولكن المشاكل اللي جوه القلوب الله سبحانه وتعالى قال حلها عندي. مفيش اختلاط، في حاجة اسمها اوراد عبادة عشان تقدر تصبر على شهوات الدنيا. فان شاء الله نحسبكم ان انتم على خير ودين. عشان بقى نبدأ سريعا، مين فيكم جاهز انه يقول كلمة سواء عن رمضان او عن الذكر؟ مين جاهز يقول كلمة عن رمضان او عن الذكر؟ خلاص يبقى احنا عندنا كده سلسبيل حضرت عن ايه بقى؟ نهد علي عن رمضان، جميل. سلسبيل عن ايه؟ لا يعني اختاري حاجة انت متقناها. ايه اللي انت متقناه اكتر؟ انا الرحمن توكلي على الله. رمضان سلسبيل اختاري حاجة. الذكر. الذكر امال الاقصى حضرت عن ايه؟ بقيت الاخوات حد حضر يا اخواتنا؟ مين حضر تاني غير نايد علي وسلسبيل وامة الرحمن؟ اه فعلا فعلا اه انا فاكر مرة اللي فاتت مفيش مشاكل. ايه مين يا اخواتنا اللي حضر تاني؟ مين اللي حضر تاني يا اخواتنا؟ كل الوقت عامل نفسه من الهند. خلاص توكلنا على الله ان شاء الله. ها في حد تاني بيكتب؟ أمة الرحيم حضرت عن رمضان كويس. مين تاني اللي حضر يا اخواتنا؟ ان شاء الله ربنا ييسر. رحمت الله تبارك وتعالى. كنت خارج البيت والاسبوع اعتذر مفيش مشاكل. خلاص يبقى انا كده دلوقتي معايا أمة الرحيم سلسبيل أمة الرحمن نهد علي. ان شاء الله انا هخرج دلوقتي هخرج دلوقتي من الغرفة انا والشيخ محمد حميدة وهنسيبكم ان شاء الله انتوا ال 14. استأذنكم مفيش مشاكل خلوا سلسبيل تبدأ خلاص. بس استأذنكم لو سمحتم ممنوع حد يخرج من الغرفة او يتركها احتراما لاخته. يا اخوات احترموا بعض عشان خاطر العدد بيفرق نفسيا. يعني زي ما انتوا كل مره بتحبطوني لما ما يكونش العدد محدش بيجي مش مشكله. مهندس سعد كان في قمه السعاده بيقول لي حضر لي مره فاتت اتنين من سنه اولى خلاص. هو اللي بيقول له بيقول لكم لغا الاول لغاها في الاخر. والله عايزين نرجع تاني ارجع مفيش مشاكل طالما الشيخ احمد طاهر مش موجود. اللي انتوا عايزينه مفيش مشاكل خالص. كل واحده فيكم خمس دقائق لا تزيد. خمس دقائق. حد تاني ممكن يخرج لظرف عاجل جدا؟ يا اخواتنا لو سمحتم بتأثر جدا نفسيا الخروج. لو سمحتوا اذا سمحتوا محدش يخرج. يعني الوقت الاخت يسرى اعتذرت وانا والشيخ محمد حميد احنا الثلاثة هنخرج الى عدد 13. لو هخش كمان شوية بس مش عارف يعني. بص انا هفتح غرفة تانية على لا على غرفة تانية. انا هفتح غرفة تانية الوقتي وهقفل الاولى. فاكتبوا لي على غرفة تانية لو انتوا عايزين نخش. انا كده كده قاعد مع باشمهندس سعد شوية فاكتبوا لي على غرفة تانية لما تكونوا عايزين نخش وخلاص ادخل دلوقتي. خلاص توكلنا على الله. انا هخرج دلوقتي من الغرفة اهوت والشيخ محمد حميدة برضه اتمنى ان هو يخرج على طول.